محمد يا حبيب زملاتك ازيك وشعل اوقاتك يا محمد يا حبيب زملاتك ازيك وشعل اوقاتك هو انتم اهلا اهلا بك اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا, أهلاً من امتى ما قعدناش جنبك ولا دخنا يا ابو حمده سجيرك وغرقنا من تحت جرايرك غرقاب بركاب وسنا الشركاب فاتها الخير وصباحنا مفيش صباحنا مفيش طب وابو جبنا يا ما كلفنا طلعت جبنت وجبنا قريش جبنا قريش فركشنا وصوعنا مين قلنا حينفعنا الا محمد جينا يا محمد فين يا محمد اه يا محمد يا محمد يا حبيب زملاتك ازيك وش حال اوقاتك يا محمد يا حبيب زملاتك اتفضل اهو راجع العصر سؤلوك ادي عينات اصحابه دي زباش اهو كراوي يا كزوزة خشاب اذا امكن لقمة عيش حاب لقمة عيش حاب كحك سمير بسكوت مرقيش عن ام سوا نتغدى تعيش تعيش تعيش تعيش تعيش تعيش تعيش تعيش تعيش كده تتركنا لما تتركنا من كل مبنى ويا باي يا باي يا باي جابوا بدالك عشرة بالك يستهلوا محشة رماي حشة رماي فين يا محمد فاكر يا مات هي دي تتنسي حلمي وطار والتقليف على مزعي كمامك والطربوش ابو زر دبار والطعمية صدحوا نفسهم صاليك عندي هنية عن المايونيز انت عظيم ليه دي حقايق انت جميل وشرايق انت منك حمد وشكر وماضيك يا محمد مش ناكره مستور على عمرك هتدوخ اما الان ذو حلم اتكبر استعيد اول اليوم بكبر اخي على اجحف لنفوخ الا محمد الا محمد فين يا محمد اه يا محمد الا محمد يا محمد جينا لمحمد يا محمد فين يا محمد يا محمد اه يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد